بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل بتوفيق الله عز وجل درسنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. ما أدري باب ماذا؟ دعوني ما تركتك. باب ما يكره من السؤال ولا اللي بعده؟ في قبل حديث يا شيخ. كيف؟ في قبل حديث يا شيخ. حديث أبو هريرة. أي حديث؟ أي باب أول؟ أي باب أول؟ باب الاقتداء بسنة رسول الله. باقي حديث. ما انتهينا منها؟ ما خلص هذا؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الكافرين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقول الإمام في تقريبا آخر حديث في كتاب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك. هذا الحديث مما ينبغي أن ينتبه له أنه كما نقرأ الآن أخرجه الإمام البخاري من طريق الإمام مالك، مع أنه ليس في موطأ مالك، واصطلح عند أهل العلم على تسمية ما أخرج أو ما يرويه الإمام مالك وليس في الموطأ، يسمونه غرائب مالك، غرائب حديث مالك، أي كل حديث روي عن طريق الإمام مالك وليس في موطئه. هذه نقطة الأولى. الثانية، هو نعم ليس في موطأ مالك من النسخة المشهورة أو الرواية المشهورة المنتشرة عند الناس، وهو موطأ مالك برواية يحيى ابن أبي يحيى المصمود الليثي المشهورة، لكنه في موطأ مالك في نسخة محمد بن الحسن الشيباني. وربما سبقا ذكرت لكم أن مالك رحمه الله يروي الموطأ عنه 14 راويا، أي لموطأ مالك 14 نسخة، الموجود منها الذي وصلنا وطبع 3 تقريبا في ما أعلم. النسخة المشهورة رواية يحيى الليثي الذي شرحها ابن عبد البر في التمهيد وغيره، وقطعة صغيرة من موطأ عبد الله بن وهب القرشي، وموطأ محمد بن الحسن الشيباني كاملا موجود ومطبوع وفيه هذا الحديث. وسبق أن ذكرت لكم ربما أن موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني يزيد 100 حديث كاملة على الرواية المشهورة رواية يحيى الليثي، 100 حديث، من هذا الحديث ومن حديث الأعمال بالنيات يرويه مالك وروايته في الصحيح وليس في الموطأ من رواية يحيى، لكنه في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني. فاصطلح على تسمية هذا النوع بغرائب مالك، أي ما رواه مالك وليس في موطئه على الرواية المشهورة. أيضا مما ينبغي أن يعرف أنه أن البخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث الصحيح كله إلا في هذا الموضع فقط، ليس لهذا الحديث في صحيح البخاري كله سوى هذا الموضع الوحيد، فيعني أيضا هذه يعني ينتبه لها. قال عن أبي الزناد عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن اسمه عبد الرحمن عن الأعرج عبد الله بن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني. عند مسلم في الصحيح رواية رجل اسمه محمد بن زياد الألهاني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيها ذكر سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام، دعوني ما تركتكم، لماذا قال هذا الكلام في رواية محمد بن زياد الألهاني التي خرجها مسلم في الصحيح زيادة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال للناس: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، يعلم الناس أن هناك فريضة واجبة عليهم اسمها الحج، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، ثم سكت. الرسالة وصلت والحكم صريح، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هنا قام رجل فسأل سؤالا، لو يعني ربما لو كان الجواب يعني بطريقة أخرى لوقعنا كلنا في كارثة. قال: في كل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال لا داعي له، أن كل عاقل يفهم الكلام، عندما تقول إن الله فرض عليك كذا أنه إذا فعله مرة واحدة حقق الواجب المفروض، هذا أمر متفق عليه عند العقلاء ليفهمون الخطاب. فالسؤال بقوله أفي كل عام يا رسول الله فيه نوع من التكلف، والسؤال عن أمر فيه مشقة شديدة، ولا يتسق تماما مع كل موارد الشريعة أن يفرض الله على الناس فريضة الحج كل سنة كلهم، في ذلك من المشقة بل المستحيل، ربما يصل إلى حد المستحيل أن يحج المسلمون كلهم كل سنة. فلا يمكن يخطر على بال مسلم عرف شيئا من موارد الشريعة وترتيب أحكامها أن يفرض الله على المسلمين مثل هذه الفريضة كل سنة. فكان ترك السؤال بقولها في كل عام هو المفروض المطلوب. ولذلك كشف العجب لما عرف السبب كما يقال، يعني لما عرفنا السائل يعني ربما يزول جزء كبير من التعجب من هذا السؤال، الذي ربما يعني لو سمعه منا السامع لما يعني لاستغرب أن يصدر من الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين عرفوا بالأدب الرفيع مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقع، وعرفوا موارد الشريعة وكيف ترتيبها على اليسر والسهولة والذي يمكن أن يعمل به ويؤدى، ولا يمكن يخطر على بالهم أن يكون الحج مفروض على كل مسلم كل سنة إلى أبد الدهر، هذا فيه من الكلفة والمستحيل ما لا يمكن أن يخطر على بال. بين لنا ابن عباس في روايته لهذا الحديث، ورواياته لهذا الحديث أخرجها أصحاب السنن ما عدا الترمذي، يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه أخرجوا حديث ابن عباس، الترمذي لم يخرجه. ابن عباس روى نفس الحديث، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس، دائما يأتي هذا الاسم، وعيينة بن حصن والجماعة ذول مشكلتهم مشكلة، والأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ هو دوبه ولم يتعلم يصلي وذحين بحج كل سنة، يعني سؤال لا له موقع ولا له موطن ولا له مورد، وكبار الصحابة الحريصين على موارد الشريعة في أدق دقائقها ما سألوا هذا السؤال، ويقوم هذا اللي سأسلم قبل 15 يوم يعني قال إيش إنه من حرصه فيسأل مثل هذا السؤال. ولكن يعني لأن أحكام الشريعة لا تأتي على وفق يعني تعنت المتعنتين، وإلا تأتي على وفق أحكام مرتبة سابقة في علم الله، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. وسكوته هذا له أثر، دليل أول على أنه لم يستحسن السؤال، وهذا واقع طبيعي، كل عاقل إذا سئل سؤالا لم يستحسنه يسكت، ربما يفقه السائل الرسالة، بعض الناس ما يفهم، تسكت تبكي تشيل تحط ما يفهم، ايش تسأل تقول له اسكت فارقنا يمكن يفهم، لكن ربما في لغة تخاطب أدبية عالية كونك تكلمني وكان فأسكت، فلا ينبغي أن تكرر علي وترهقني، لأن سكوتي إذا كنت عاقل يعني على الأقل 15% تفهم أن سكوتي عدم رضا بالكلام وعدم استحسان للسؤال، ولا لا؟ فسكت. قام المرة الثانية، أيشوف بالله الخلق هؤلاء، أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت المرة الثانية، يعني ارتفعنا 30%. قام المرة الثالثة يسأل نفس السؤال، والنبي عليه الصلاة ساكت لا يتكلم، أكبر يعني المفروض يفقه ويعقل ويدرك أن هذا السكوت لو كان عنده علم عليه الصلاة والسلام أصلا ما انتظر السؤال، حتى يبلغ الناس ما هو واجب عليهم، ليس كذلك؟ فكونه يلح عليه بالسؤال كأن هناك حكما شرعيا مثلا يريد أن يخفيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يريد يظهره بالسؤال، هذا لا يمكن، ولا يعامل الأنبياء عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الطريقة. فسكوته دليل على أن السؤال مكروه لديه، مرفوض عنده، وقع عنده موقعا لا يليق. وتكراره من هذا السائل الأقرع بن حابس هذا يعني كان فيه ما فيه من الجفاء المعروف عنهم وعن العرب وأمثالهم، ولم يفق هذه الرسالة، فاضطر عليه الصلاة والسلام أن يتكلم ليبين حكما هنا. قال لا، بعد الثالثة مرة قال لا، ليس في كل عام، ولو قلت نعم لوجبت. ينبه هذا السائل أن يعني توقع المسلمين كلهم في كارثة إلى قيام الساعة. تخيل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، كلمة من ثلاثة حروف، كان الله إن كل المسلمين من شرق الأرض يحجون كل سنة، إحنا متنا وكلنا 2 مليون، إذا جوا 15 مليون شيء، كارثة ما غير معقول يعني، أليس كذلك؟ يصبح حكما في منتهى العسر، بل يصل حد الاستحالة أن يطبق. لا ولو قلت نعم ولا وجه. ثم قال هذا الكلام كنوع من تأسيس، أول شيء تربوي، ثم تأسيس حكمي في التعامل مع الأحكام الشرعية، سواء في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول التشريع وتجدد الأحكام ونسخ بعضها، وبناء الشريعة ما زال مستمرا لم يكتمل بعد، أو بعد ذلك كما سنفصل ربما الآن أو في الباب الذي بعده. فقال عليه الصلاة والسلام بعد معرفتنا لهذا السبب، قال دعوني ما تركتكم. قبل أن نواصل يعني في فائدة سنادية، رواية محمد بن زياد الألهاني التي قلتها لكم قبل قليل، التي انفردت بذكر هذا بقوله إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وسؤال الرجل أفي كل عام، وجواب النبي بلا، هذه انفردت بها رواية محمد بن زياد الألهاني في كل الصحيحين، يعني كان الحكم الطبيعي عليها بحكم مقتضى الاصطلاح الحديثي أنها شاذة، لأن الراوي ولو كان ثقة إذا انفرد، أن الحديث له عدة روايات، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن أبو هريرة 4 رجال من التابعين، ورواه عنها الأربعة أكثر من 11 راويا، وعنهم عشرات، فينفرد من بينهم كلهم محمد بن زياد بهذه الزيادة الطويلة اللي فيها سؤال وجواب، الحكم الاصطلاحي عليها الشذوذ، لولا أنها أسندت بشاهد من رواية ابن عباس التي ذكرت لكم الخارج عن طريق أبي هريرة كله، فدل على أن هذا السؤال والجواب موجود في أصل الحديث، فتعتبر زيادة ثقة وليس شذوذا. نواصل شرح المعنى. قوله فقال عليه الصلاة والسلام بعد هذا السؤال والجواب عليه الصلاة والسلام، قال دعوني ما تركتكم، في مسلم ذروني، وهي بمعنى واحد، دعوني وذروني ما تركتكم. قالوا في الشرح هنا غاير بين دعوني وتركتكم والمعنى واحد، ودعه بمعنى تركه، ودعه بمعنى تركه، إلا أن بعض أهل اللغة فرق بين ودع وترك في المعنى، وإن كانت في المعنى الكلي الإجمالي بمعنى الترك. الترك فيه معنى القصد، تترك الشيء قاصدا لتركه، فيه معنى القصد، تترك الشيء قاصدا لتركه. وإن بني عليه مسألة وصولية، هل الترك فعل يحاسب عليه أم الترك لغو لا معنى له، ربما سنذكرها. أما ودعه فربما لهذا، وربما بقصد، وربما بغير قصد، التفريق لغوي. فقال دعوني يعني اتركوني، سواء بقصد الترك أو بعدمه، إذا أنا لم أبتدركم بشيء ولم أعلمكم شيئا فلا تسألوا أنتم، سواء بقصد لمعرفة شيء ما أو بدون قصد، هذا هو المطلوب. لأن كثير من السائلين ربما يسألون حتى بدون يعني قصد، ما ليس يعني ربما ليس في خاطره أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالضروري ذلك، أو يقصد أن يعنته، لكن طبعه هكذا، ما يراعي ربما بعض الأمور، بعض الناس فيه بساطة، فيه يعني سذاجة، فيه جفاء، يعني يتصرف تصرفات قد يفهم منها الناس شيئا وفي ليس في قصده ذلك الأمر، يحصل ذلك كثير، وأكثر ما يقع من الناس من مشكلات هو من هذا الباب. ذاك الرجل الحليم العاقل ينبغي أن يواعي مثل هذه الخلفية عند الناس، ينبغي، يعني ليس كل كلمة تقال لك تبني عليها أمورا ربما ما خطرت على بالي قائلها متكلم بها. فالمهم الترك فيه معنى القصد، أما ودعه قد تكون بقصد وقد تكون بغير قصد. دعوني ما تركتكم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث للتشريع، فإذا ما شرع وسكت فلا تستخرج أنت منه شيئا، لأن هذا فيه شيء. هذا الشيء ما هو؟ كأنك ولو لم تقصد ذلك على اعتبار ما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السائل كأن نفسه أخفى شيئا، هذا معناه وإلا لا؟ نزل عليه حكم شرعي فأخبر ببعضه وترك بعضه، فأنت بالسؤال تستخرج ذلك البعض المخفي ولا لا؟ ففيه معنى التهمة وإن لم تقصد، ففيه معنى التهمة وإن لم تقصد. ولذلك الصحابة كبارهم رضي الله عنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا هذا الفقه الأدبي، اللغة هذه فهموها، لكن ما كانوا يسألون، حتى ربما يحتاجون أن يسألوا فلا يسألوا، فربما يستعينون ببعض الأعراب من هنا وهناك يأتون بهم ليسألوا، لأن الأعراب يعني تعود أن يسمع معهم أنه يعني تجاوز عنهم. حتى قال أبو أمامة رضي الله عنه في حديث عند أحمد: اشتهينا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر نريد نسأله، لكن فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا، أعطيناه يعني حنبل قلنا ولا ثوب، قلنا هي تعال عندنا سؤال، وحفظوه السؤال تذهب ما يبغى يسأل ولا هو حال السؤال هذا ولا هو يم السؤال ولا ما دام فيها برد وفيها يعني ثوب ولا بطانية يروح يسأل. فجاء النبي فسأل فسمع الجواب، هو سمع وهم يسمعون ولن يعتمدوا على نقله، لهم ربما ينقلها أقولها زيدا فيسمعها عمرا ويفهمها سعدا ويكتبها فهدا، ما أدري عن العالم ما تفهم، فيسمعون هم الجواب عاد يبنون عليهم فقههم وعلمهم بما خبروه وعرفوه، ربما يلجؤون إلى هذا الأسلوب أن يقدموا الرشوة ربما إن صح تعبيرا للأعراب ليسأل النبي عن شيء يرونهم أنهم في حاجة إليه، مع أن الأصل أن ما أنت في حاجة إليه يجب أن تسأل عنه كما سنفصل في الباب الذي بعده. فقوله دعوني ما تركتكم يعني فيه هذا المعنى، فلا ينبغي أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في وقت التشريع بسؤال بزعم أو بظن أنك تستخرج منه أحكاما هو موجودة عنده نازلة عليه لكنه لم يخبر بها، هذا فيه معنى التهمة وإن لم يقصدها السائل. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالله هذا المقصود. ثم علل فقال: فإنما، أنا لما قرأ الأخ ما سمعت الفاء هذه، هي موجودة عندك ولا محذوفة؟ إذا لابد منها الفاء هذه لغة ونسخة. هذه الفاء يسمونها فاء التعليل، فاء السبب. دعوني ما تركتكم، هنا يقدر سؤال: لماذا نتركك حتى أنت تتكلم؟ ربما نحتاج أن نسأل ليش، ما الفائدة، في حكمة، في غاية ولا لا؟ فهذه الفاء فاء السبب، فاء العلة، فاء الغاية. دعوني ما تركتكم، لماذا نتركك ولا نسألك حتى أنت تبتدرنا بالتعليم والخطاب وبيان الأحكام؟ لسبب وعلة. ما هي؟ فإنما أهلك، إنما للحصر، أي أكبر سبب لهلاك الأمم السابقة التي بعث إليهم الأنبياء هو هذا. فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، هكذا في البخاري، في مسلم: بكثرة سؤالهم، سؤالهم أو بكثرة سؤالهم. هنا يأتي تفصيل مهم. السؤال كما نعلم، كيف يكون السؤال أحد موارد الهلاك التي يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كل العقلاء يعلمون أن السؤال أحد أهم روافد حصول العلم ولا لا؟ السؤال، والله أمرنا بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، أمر لا تعلمه كيف تعلمه، تسأل. وذم العلماء وذم السلف الشخص الذي لا يسأل استحياء أو استكبارا، ربما لا يسأل يريد يعرف حكم مسألة فيستحي أن يسأل، أو ربما لا يسأل استكبارا، هذا لن يتعلم. قال العلماء: لا يطلب العلم أو لا يحصل العلم مستحن ولا مستكبر. وعمر بن الخطاب وصف ابن عباس وهو أحد أفاضل علماء الأمة في قرن الصحابة بأن سبب علمه أنه كان كثير السؤال، له لسان سؤول، سؤول يعني يكثر من السؤال، يسأل هذا ويسأل هذا ويتعلم من هذا ويستخرج العلم من هذا بالسؤال. لكن نفاجأ هنا الآن بأن السؤال صار ربما محذور منه، سبب للهلاك، وإنما أهلك من كان قبله سؤاله، مع اتفاقنا على أن السؤال الآن أحد أهم روافد حصول العلم. هنا نفصل، أولا نفصل بين السؤال في وقت التشريع، وقت تنزل الأحكام واحتمال نسخ بعضها بعضا، وتدرج التشريع لم يزل يتواصل، ها؟ فالسؤال في هذا الوقت غير السؤال بعد وقت التشريع. وكل الثناء على السؤال والحث عليه فاسألوا أهل الذكر ونحو ذلك إنما هو بعد اكتمال الشريعة وتنزل أحكامها ووقوعها في مواقعها. نحن نعلم أن لما تمت الشريعة وأحكمت وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم نشأت أمم ومسلمون، لكنهم لا يعرفون كل ما أنزل الله، أليس كذلك؟ بل وراء نصفه ولا ربعه ولا عشره، بل ولا ربما إلا أقل القليل، فكيف يعرفون؟ هنا يسألون من عندهم دراية وخلفية ومعرفة بما أنزل الله على رسوله من تفاصيل الشريعة، وهي كثيرة ومتنوعة وهائلة، تحتاج إلى بحث ودراسة ونفق أعمار وإنفاق أوقات وجلد وكذا، وهذا لا يطيقها إلا العلماء ومن في معناهم، ولا يطيقها كل الناس. فالشخص العادي حتى يعرف حكم الله في مسألة ما يروح يبحث، ما يستطيع، ما يعرف، ليس عنده الآلة لذلك، فيسأل. فهو السؤال محمود ويدل على دين، فإن المرأة المسلم عندما يسأل ليعرف حكم الله يدل على أنه متق لله، يريد أن يعرف ما حل الله ليأتيه، ويريد أن يعرف ما حرم الله ليجتنبه، يريد أن يعرف ما فرض الله عليه ليفعله، هذا يدل على أنه متقي خائف من ربه، يريد يعبد الله على بصيرة، لكنه لا يعلم أحكام الله فيسأل. أما في وقت التشريع، هذا الكلام في وقت التشريع، ودل عليه الجملة بعد واختلافهم على أنبيائهم، فوجود الأنبياء معناته ما زال التشريع يبنى، ومهمة الرسول هو أن يشرع ويبين، فما سكت عنه الرسول أو لم يتعرض له فلا ينبغي السؤال عنه، لأن فيه معنى التهمة كما قلنا، كأنه قصر في البلاغ أو كتم بعض ما أنزل الله إليه، وأنت بالسؤال تستخرجه، كما تأتي لعالم عنده علم بمسألة فتسأله تستخرج ما عنده من علم كإحدى وسائل حصول العلم. ونقطة ثانية، السكوت عن بعض الأمور مقصود شرعا، ليس غفلة من الشارع أو نسيانا، فأنت بالسؤال تذكر وتبصر، لا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جهة من أرسله وهو الله جل وعلا الذي لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. وهنا يأتي الحديث المشهور، حديث سلمان الفارسي، روي مرفوعا وموقوفا، قل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، في صلاة، في زكاة، في حج، في صيام، في أحكام شرعية نازلة مطلوبة منك أن تفعلها، لا تضيعها، هذه تسأل عنها وتعرفها وتبحث عنها، وحد حدودا ولا تعتدوها، في محرمات، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تأكل الربا، لا تظلم، لا تسرق، لا تفعل أحكام منهيات، منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ويجب أن تعرفها لتتقيها وتجتنبها ولا تدخل فيها. ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هنا السؤال في النوع الثالث هو المذموم، هو الذي يرد عليه قوله: إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم. وبذلك يخرج الإشكال الذي استشكله الشراح وغيرهم، كيف يعني أن يسمى يقول إنما أهلك من قبلكم سؤالهم، وكثير من الأحاديث ترد معنا فيها أسئلة من الصحابة حتى من كبار الصحابة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كذا، يا رسول الله دلني على كذا، أخبرني بكذا، ولا لا، ما في، حتى كبار الصحابة، حتى أبي بكر وعمر وأمثاله. السؤال هنا من النوع الأول، من النوع الأول، هل هو من الفرائض أو من المحرمات. أما ما لم يتكلم فيه النبي أصلا ولم يؤسس فيه حكما أصلا فلم يسألوا عنه قط، إلا أن يسأل عنه مثل الأقرع بن حابس ومن على يعني طريقته وشاكلته. فما سكت عنه الشرع من الأمور التي ربما يتعاطاها الناس في معاشهم وحياتهم ولم يؤصل فيه حكم من الله ورسوله، فهذا مسكوت عنه، اتفق العلماء على أن يدخل في طرف المباح، تفعله إذا احتجت إليه، تتركه هذا شأنك، لا علاقة يعني لأحد بك فيه. أما السؤال عنه هنا المذموم، هذا في وقت التشريع. ما بعد وقت التشريع السؤال محمود كما قلنا، إلا هذا استثناء آخر، إذا كان على سبيل التعنت والتنطع وإظهار ربما اللباقة والفصاحة ونحو ذلك من الأمور، يقع من الناس ذلك، إذا كان هذا مراد السؤال فهذا مذموم لأجل ذلك. إذا سألت عالما عن مسألة وكررت عليه وأتيت بها فيها بإشكالات وطرحت استثناءات ربما عقلية، كثير من الاستثناءات عقلية، كثير من الاحتمالات ظنية، افرض حصل، طيب لو صار كذا احصل كذا، عقلية في ذهني، ربما يعيش حياته كلها ما يرد عليه هذا الأمر كله، فما الداعي للسؤال عنه؟ فيه معنى التعنت وفيه معنى التشقق. وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم قادة مؤتة في غزوة مؤتة المشهورة اللي هم جعفر ومن وزيد، زيد بن حارثة وابن رواحة رضي الله عنه، قتلوا فنعاهم عليه الصلاة والسلام وذكر أنهم قتلوا وكذا وأثنى عليهم وأتى بيته وجلس محزونا، فجاءه رجل فقال إن نساء آل جعفر اجتمعن في بيته يبكين. وهو يعني عنده سمع أو ربما أو أن النبي ينهى عن البكاء والندب، هذا ولا مذموم في الشريعة، نعم. فجاءه بمشكلة الآن، إن نساء آل جعفر، فقال اذهب فانههن. خلاص يعني هو عرفت أنه منهي، الآن اذهب علمهم أن هذا منهي، انتهى الموضوع ولا لا؟ لا، جاء مرة ثانية قال نهيتهن فزدنا. قالوا هيا روح نزيد الآن الصياح، هيا هذه خذهم بكر نص ساعة وراحوا في حالهم، الآن صارت عناد المشان. قال اذهب فانههن الثانية، راح نص ساعة وجاء قال نهيتهن فازددنا. المرة الثالثة اذهب فانهى، ثلاث مرات يا أخي هذا آدمي كيف. جاء الرابعة قال احثوا في وجوههن التراب، ايش تبغى نسوي فيك يعني؟ نجي نقتلهم يعني ونصنع فيهم؟ بلغ حكم، قل لهم هذا ما يجوز ومنهي وخلاص وانهي الموضوع. يبكي نص ساعة بيسكتون غصبا عنهم، بعد يبكي عمره كله، ما حد بيبكي عمره كله. تصيح نص ساعة وراحت شربت مويه ورقدت وغلقنا، وش القضية هذه؟ شيء طبيعي اصلا، بيبكون يعني 10 أيام ما تبكي، تحزن وخلاص، يومين ثلاثة 15 وانتهى الموضوع بحكم الوضع الطبيعي. رايح وجاي كأنه يريد يستحث يذهب بكتيبة يرسل سرية معه ليحارب هؤلاء الناس، ماذا يصنع بهن؟ عائشة كانت ترقب هذا الموقف فصرخت به، قالت ما رأيت أسوأ سؤال منك، أنت لا تعرف تسأل ولا تعرف تسمع ولا تعرف تبلغ، حتى لم تفعل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب فنهن خلاص انتهى الموضوع، ولم تترك رسول الله من العناء، رايح جاي عليه رايح جاي عليه، ما هذا الخلق فيك؟ فسكت وراح بيته ورقد وشرب مويه وتعشى وانتهى. هذا كان حاط نفسه اكبر غائر على الحرمات الشرعيه، شيء غريب ولا؟ فمثل هذا لا ينبغي حتى مع العالم، حتى بعد عصر التشريع لا تعنت. اذا لم تعلم حكم مساله فاقصد من تثق فيه من اهل العلم واساله وخذ جوابه، ها، واعمل به بحكم ما يعني امرك، ولا تتعنت ولا تاتي بالتشقيقات. ولكن ذم العلماء أو كبار العلماء بالأصح تشقيق ما يسمونه بتشقيق المسائل، هذا نوع من الفقه ظهر في القرون الخامس والسادس، يشققون المسائل وضخموا كتب الفقه حتى أصبحت يعني مجلدات ضخمة كلها مسائل احتمالية ظنية تقديرية، ربما يمر 1000 سنة ما تقع واحدة منها. فلماذا اشتغلوا بما لم يقع عما ما هو واقع وحاصل أصلا؟ فتشقيق المسائل وتفريعها وإيراد مسائل ظنية فيها وربما عقلية على ما يقول علماء المنطق، الوجود وجودان، وجود ذهني وجود عيني، في أشياء وجودها ذهني ما يمكن تتحقق في الواقع أصلا، وجودها ذهني. هي نعم ربما تظهر نوعا من الذكاء ونوعا من البراعة في تشقيق المسائل، لكن ثلاثة أرباعها لا يحتاجها الناس، ففيها تضيع للوقت وإكلال للذهن، ولو صرفت إلى الناس لأشغلتهم بما لم يقع عما هو بالفعل واقع وحاصل. وذلك الصحابة رضي الله عنهم تفطنوا لمثل هذا. جاء رجل لعمر الفاروق سأله عن مسألة، قال أوقعت؟ أنت محتاج لها الآن، وقعت حصلت؟ قال لا، كنت محاط رجع رجل وخطرت على بالي وجاك يخاطب. قال إن فيما وقع شغل عمن لم يقع. كم في أحكام الشريعة تعرفها ما عملت بها أنت؟ كم من السنة النبوية تعرفها معرفة الشمس ما عملت بها ولا فكرت تعمل بها؟ فما دام عندك ما شاء الله ذكاء ونشاط ووقت للتفكير وهذا، اعمل بما هو واقع وستجد أنه سيشغل وقتك وذهنك وعمرك، وستجد أشياء معلومة في الشرع ما تحتاج السؤال ربما ما تستطيع أن تصل إليها. فما الداعي للتشقيق والتفريع الذي يكل الأذهان ويضيع الأوقات دون يعني طائل، خاصة إذا دخلنا في المسائل العقلية، حتى خاصة لما دخل علينا علم الكلام أتى بالمسائل العقلية الذهنية، حتى دخلوا في الغيبيات وشققوا وفرعوا عليها أمور وهمية خيالية لا يمكن تحصل ولا يمكن تصل فيها إلى حل أصلا، أمر مغيب عنك كيف تحله، كيف تتصوره إلا من خلال المنطوق الشرعي فقط، والتحليل العقلي لا دخل له في ذلك إلا آلة الفهم. فهمت إلى؟ فلما دخلوا في هذه المتاهة، فالسؤال في مثل هذه الأمور خطر وضرر، وهو يدخل في معنى الهلاك الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. جملة اختلافهم على أنبيائهم تدل على أن الخلفية التي أهلكت أولئك القوم وتهلك ربما من سار على ساكنتهم أن السؤال لا للتعلم وإنما للتعنت وإظهار الخلاف والشقاق حتى على الأنبياء، وفي معنى الأنبياء العلماء، لأن العلماء ورثت الأنبياء، فإذا كانت الخلفية موجودة فهذه هلاك للعالم والمتعلم على حد سواء، فيحذر منها. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أنا يعني يريد أقسم أنا مرسل لكم من الله، هذه مهمتي، هذه وظيفتي، ما تأتي أنت تذكرني بشيء ربما غفلت عنه مما أوحاه الله إلي، انتبهت ولا لا؟ لأن فيه معنى التهمة كما اتفقنا. فإذا نهيتكم عن شيء هذا تجتنبوه، قال العلماء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، موجودة ذي العبارة؟ أنا رأيتك تنظر كأنك يعني غاير في الخبر في الجملتين، خبر النهي الاجتناب بدون استثناء، وخبر الأمر الإتيان مقيدا بالاستطاعة، وهكذا بنيت الشريعة كلها ولله الحمد. لماذا؟ لأن المنهيات تدخل في حكم الترك، والترك متفق عليه أنه سهل جدا، أسهل من إحداث الفعل نفسه ولا لا؟ كونك تترك أمرا أسهل في واقع الطبيعة والمعطى البشري والقدرة البشرية من الفعل، لأن فالفعل قيد بالاستطاعة، أنك قد تعجز، صلي قائما ما استطعت، في مرض في مشكلة إلا بألف قوة تصلي قائما، صلي قاعدا، صلي مستلقيا، ها؟ لله على الناس حج البيت من استطاع، ما استطاع فقير ولا يعيش في بلاد بعيدة، ما استطاع ماذا يصنع؟ خلاص اتق الله ما استطاع. لكن النهي ما يقول والله ما استطعت أشرب الخمر، والله ما استطعت لازم أزني، هذا كلام فارغ ولا يمكن، لأن الترك أسهل بكثير، فلم يقيد بقيود في الخطاب هنا، فاجتنبوه وجوبا عينيا. لكن جاءت موارد أخرى ونصوص أخرى حتى النهي قيد بقيود. قال العلماء ارتكاب النهي قيد بقيدين، يعني مأذون، يعني يرتفع الإثم في فعل المتروك في فعل المنهي عنه بشرطين. الشرط الأول الاضطرار بنص قوله تعالى في آية الميتة، فمن اضطر في مخمصة، الله حرم علينا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ما نأكله، لكن وقعت في اضطرار، مخمص جوع، شرفت معه على الهلاك ولم تجد إلا لحم ميتة، وما في معناه؟ الضرورة هذه تبيح لك الأكل بقدر ما يدفع يعني الضرورة هذه ويرتفع، فلا إثم عليه بنص القرآن، الاضطرار. والثاني الإكراه، الإكراه قد يكره الإنسان على فعل أمر. واستثنوا من هذين أحكام معينة نصوا عليها، استثنوا القتل، لا عذر في القتل لا بإكراه ولا بغيره، بمعنى لو أكرهت على أن تقتل مسلما وإلا تقتل، تقتل ولا تقتل، فاهم الكلام؟ ما تقول اضطررت أكرهت، هذه لا إكراه فيها. ولذلك سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال للسائل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لأن هذه فيها مشاحات النفوس، فليس حفظ نفسك بأولى من حفظ غيرك، وأنت الإكراه وقع عليك فاحتسب ولا تحتمل دم مسلم في عنقك ولو قتل، فهذا الإكراه لا يعذر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الزنا على الصحيح، لأن الزنا فيه شيء شهوة، لا يمكن يعني شوية نتكلم رجل أن يتم العملية الجنسية إلا بدافع الشهوة والرغبة، لأنها تحتاج منه إلى انتصاب وإلا لا. فالإكراه لا يتصور في مثل هذا الموضع، الإكراه لا يتصور، يتصور في حق المرأة نعم أن قد تكره وعلى نفسها يقع ذلك فتعذر، أما في الرجل فلا يتصور الإكراه، هذا قراره العلماء. وأوسع بحث كتب فيها فيما أذكر يعني وتحتاجون في كتاب الاستقامة لابن تيمية راجعوا المسألة، هل الإكراه في الزنا وارد؟ لأن في مذهب عند الشافعية أنه يمكن، ممكن يحصل، لكن جمهور العلماء وهو الصحيح لا إكراه في حق الرجل في الزنا، اتفقنا على هذا. واختلفوا في شرب الخمر اختلافا كثيرا، اختلفوا فيه هل يكره عليه بمعنى يشربه، لأنه لو شربه ربما يتولد من شربه لن يكتفي أو لن يقتصر على مجرد شرب الخمر، ربما إذا شرب يسكر، فإذا سكر ربما قتل وزنى وسرق وكفر وطلق وسوى 60,000 مصيبة، يتحمل الإكراه ولا يفعل هذا؟ هذا على رأي المذاهب الثلاثة إلا قولا عند المزني ومن أصحاب الشافعي أنه يمكن أن يتداوى به للضرورة، يمكن وأشبه الضرورة بأن مثلا لو غص بلقمة في حلقه وليس عنده إلا خمر، يعني حتى هذه مسألة غريبة شوية، يعني هذا قاعد يأكل ما عنده إلا خمر، بعد ما يروح الغصة يأكل كفير على وجه هذا، يعني يحط خمر عنده يقول إذا غصيت عشان إذا غصيت أبلع بالخمر، يعني مسألة تصورها ربما حتى في بعد، ذكرها المزني في من فقهاء الشافعية، لكن على فرض ذلك ربما، خليها ربما، يعني تسليك غصة أو نحو ذلك لا يدخل في معنى الشرب الذي يؤدي إلى الخطأ. أما الشرب بداعي الاستكراه فالجمهور على منعه كالزنا وكالقتل. والمسائل في هذا طويلة والخلافات كثيرة، لا ندخلكم في بحرها، اقرأوها الشروح إن شئتم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب نسمع ما بعده. باب ما يكره من كثرة السؤال، ومن تكلف ما لا يعنيه، ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد، حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جمع قلنا وحط خمر روحنا تلخبطنا في الشغلة كلها. واصل. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أيوة، شوفونا في ترتيب متسق. لما ختم البخاري رحمه الله، هذا الرجل الألمعي العالم المبارك، هذا ختم الباب السابق بالحديث الذي شرحناه الآن، والذي عرفنا منه أن السؤال وكثرته فيها نوع من الذم، خشي رحمه الله أن يفهم قارئ أن السؤال مذموم على كل حال، ها؟ فربما سيمنع ذلك طالب العلم أن يسأل ليعلم، والمستفتي أن يستفتي ليفهم، حتى لا يفهم هذا أتى بهذا الباب ليبين التقسيم الذي ربما شرحناه قبل قليل، أن في التفريق بين ما هو في عصر التشريع وما بعد ذلك، والسؤال للتعلم والسؤال للتعنت، هذه يجب أن نفهم القضايا هذه. أتى بهذا الباب مباشرة بعد الباب السابق الذي ختم بالحديث السابق ليبين أن ليس أصل السؤال مكروه، وإنما كثرته على سبيل التعنت والتعند وتشقيق المسائل لا حسب. أما السؤال للتعلم والتفهم وإزالة الإشكال هذه، تذكرون في كتاب العلم مرت علينا مثل هذه المسائل، مرت علينا وقررنا فيها قواعد مهمة جدا، أنك إذا سمعت من نص شرعي وانقدح في سمعت آية سمعت حديث نبوي فانقدح في ذهنك إشكال، هنا السؤال ربما يجب عليك حتى تزيل الإشكال، مو فقط يستحب يجب. ليش يجب؟ لأن الإشكال إذا ما حللته ربما يتطور فيصبح شبهة، انتبهت ولا لا؟ والشبهة إذا تمكنت ربما يعسر علاجها فتدخلك في متاهة شرعية كبيرة، ستسيء الظن بالنصوص الشرعية، ربما تقع في بدعة علمية، تقع في بدعة اعتقادية، تقع في بدعة عملية. فإذا انقدح في ذهنك إشكال لخبط أو حرت أو تعارض بين نصين، سمعت نصا وسمعت نصا آخر فانقدح في ذهنك أن بينهما تعارض وتصادم، هنا لا تسكت، هنا يجب أن تزيل الإشكال. لماذا؟ لئلا يتطور إلى شبهة، وإذا تطور إلى شبهة وقعنا في مشكلة. وأوردنا عليه هذا، ذكرنا لما درسنا حديث عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فقال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، حديث نبوي. فأشكل عند عائشة هذا الكلام النبوي مع آية في القرآن وهي قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ووجه الإشكال أن كلام النبي مطلق عليه الصلاة والسلام، أن كل من حوسب عذب، والآية قسمت أن الحساب نوعان، في حساب يسير لا عذاب فيه وفي حساب عسير، فصار فيه نوع من الإشكال. هنا بادرت بالسؤال، فهمت ولا لا؟ لأن الإشكال يجب أن يزال. قالت يا رسول الله أليس الله يقول، أوردت عليه الإشكال من نص الآية، هذا حوار علمي رفيع جدا، هو علم، أليس الله يقول فمن أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فهناك حساب يسير وكلامك مطلق أن كل حساب عذاب. هنا أجابها وأزال إشكالها وإشكال غيرها ربما ممن يخطئ، قال إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك، بيّن لها أن الحساب أنواع نعم وأقسام، منه العرض وهو الحساب اليسير مجرد عرض لا ليس للمناقشة ليعرف هل ترجح سيئاته ولا حسناته، مجرد العرض فعلت يوم كذا ويوم كذا يعني بعض الأمور وتستر وتمشي. أما الحساب والنقاش هذا هو عذاب بحد ذاته بصرف النظر عن نتيجته، عافنا الله وإياكم منه. فكان سؤالها هنا محمودا، بل ربما نبالغ فنقول واجبا. فإذا أشكل عليك أمر في الشريعة سواء في المسائل العلمية خبرية تعارض بين نصوص إشكالات معينة أو في الأحكام العملية، فيجب أن تجيل الإشكال، إما بالبحث إذا كنت من أهل البحث تستطيع تقرأ وتبحث في الكتب وتنقب عندك الوقت والآلة لذلك فنعم ما تصنع، أو تسأل عالما وعالمين وثلاثة وأربعة حتى يزول عنك الإشكال لئلا يتحول إلى شبهة وتقع في مشكلة. فليس كل سؤال، قد يكون السؤال محمودا بل واجبا مطلوبا. ولكن لما درسنا في أول مذموم في الشرع أن تأتي تفعل أمر لا تعرف حكم الله فيه، سواء في الأمور من المعاملات والبيوع والأحكام هذه ولا لا، لأنها تدخلها الربا ويدخلها الغش ويدخلها أمور في أحكام شرعية تفصيلية، فما تأتي لأمر لا تعرف هل هو من الحلال والحرام تفعله هكذا، اسأل قبل أن تفعل. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذ لم يعلم، واضحة جدا، إنما جواب العي السؤال، ما تروح تسوي لك 700 كارثة بعد أن تجي تسأل، ما يصلح هذا، ليس من التقوى ذلك. فيبقى حصر منع السؤال وذمه بعد عصر التشريع في السؤال للتعنت وإرهاق العالم ربما والتنطع وتشقيق المسائل والسؤال عن أمور ربما لا يحتاج إليها ولا تقع، هذه كلها تدخل في الذم، وبالتالي لا ينبغي السؤال عنها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية يقول: من سألني متعلما، يعني أعرف من حاله ومن طريقة سؤالي أن يسأل يريد يتعلم، حققت له، بيّنت له بالتفصيل، حتى ليس مجرد جواب مثل جوابنا كذا زي وجهنا، جواب يعني جواب علمي بكل الأدلة. ومن سألني متعنتا قلبت عليه فيظل متحيرا، يعني يحاربه بنفسي منطوقه، هذا يلعب ويتعنت ويعني يريد يسبب مشكلة فيقلب عليه الأمور، حتى مرة ثانية ما عاد يأتي يسأل بهذه الطريقة، يسأل للتعلم ولا ينقل يروح يلعب كورة مع الناس هناك. إذن هذا ترتيب البخاري أفادنا مثل هذه الفائدة، فهمتم؟ إذن الذي يكره ما هو كثرة السؤال، لكثرته بغير فائدة هي تدخل في باب التنطع والتعنت بدون شك. وتكلف ما لا يعنيه، تكلف ما لا يعنيه حكم مستقل خارج عن موضوع السؤال، كبير جدا. يقول الإمام أبو داود صاحب السنن، يقول: الإسلام يدور على أربعة أحاديث: حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، أساس المقاصد والنيات معتبرة في الشرع في كل شيء، في المعاملات وفي العبادة في كل شيء، والله يحاسبنا على ما في قلوبنا كما تعرفون، بما كسبت قلوبكم. حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، البدعة غير مقبولة في الشرع، كبيرة قليلة كثيرة، بقصد الخير بقصد الشر مرفوضة تماما، وقررنا ذلك في درس سابق. حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام وبينهما أمور، معرفة الأحكام بتفصيلاتها. الرابع كما يقول أبو داود: حديث أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا في سلوكك في حياتك، الذي لا يعنيك ولا يدخل في اهتمامك حتى في الأمور، حتى خارج الأمور الشرعية، حتى في أمورك الطبيعية الحياتية، لا تدخل نفسك فيما ليس لك فيه، تفتح عليك بابا ربما لا يغلق، وتدخل في مشكلة كنت في غنى عنها. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا تكلف ما لا يعنيه. لماذا؟ لخطرين: الخطر الأول أن تنشغل عما هو واجب لك في حقك عن بغيرك، وهذا يصنعه البطالون والفارغون والضائعون، يملؤون مجالسهم باللعب والكلام في الناس وإشغال أنفسهم بما لا يفيدهم شيئا، هذا نوع من البطالة والعطالة، لا ينبغي لمسلم أن يكون كذلك، سينشغل قطعا. والنقطة الثانية: سيفتح ربما بتدخله فيما لا يعني، يفتح نفسه أمورا كان هو في غنى عنها، هذا حتى مفيد في حياتك، ترتم بنفسك وتشارك إخوانك بما يمكن أن تشاركهم فيه، وما ليس لك فيه اتركه واجتنبه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال العلماء: هذه الآية، ابن العربي المفسر المشهور أبو بكر بن العربي الإشبيلي، قاضي إشبيلية في زمنه، قال أن هذه الآية بحكمها لا تسألوا عن شيء إن تبدى لكم تسؤكم أن خاصة بوقت التشريع بس، بدليل تمامها وهو قوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. قوله حين ينزل القرآن أي وقت التشريع، ما بعد وقت التشريع كأن الآية يعني لا حكم لها. خالفه غيره مع وافقوه على الأصل، لكن قالوا إغلاق الباب في معنى الآية وحكمها غير وارد. نعم، في وقت التشريع كان هذا مطلوب، يعني طلبا عظيما: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وهذا الآية ترجم لها البخاري في كتاب العلم، درسناه كتاب العلم، وأورد حديث عبد الله بن حذافة، وربما يأتي هنا لما قال: من أبي؟ عبد الله بن حذافة السهمي، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا وسألوا حتى أغضبوه، فقام على المنبر وقال: سألوني فما تسألوني عن شيء إلا أجبتكم. فقام رجل كان إذا لاح دخل في مغاضبة مع آخر نصب إلى غير أبيه، يتهم يعني، فأحب أن يستجدي هذا الأمر، فقام فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قام الآخر قال: من أبي؟ قال: أبوك مولى آل شيبة. افرض لو قال: أبوك فلان، وسمى رجلا آخر، ما تفتح مشكلة طويلة عريضة، ها؟ ولا تبقى ما ستر من 60 سنة يبقى، وعند الله تجتمع الخصوم أحسن في حياتك. لو فرضنا قاله أبوك فلان وذكر شخصا غير أبيه الذي ينسب إليه، كم سيتدمر نفسيا أولا، أليس كذلك؟ وربما يهرب من الناس، خلاص انكشف أمام الخلق كلهم، وسيتسبب في مشكلة مع أمه وقبيل، يعني ستفتح عليه بابا لا يغلق. فالأولى كان أن يستر ما ستر الله. فلكن لما رجع إلى أمه سمعت أنه سأل، قالت ما دعاك إلى ذلك؟ أمه تسأله، قال أردت أن أتثبت. قالت يا ابني كنا في جاهلية، هذه النقطة أنت ما عملت حسابها، كنا في وضع جاهلية، يعني كما بتحاسبني على الجاهلية أنت الثاني، كنا في جاهلية، احتمال يقع غلط، احتمال ولا لا، ودحين الغلط واقع عينك عينك، أنت تجي في الجاهلية تسوي لنا عهد. افرض ياك السؤال الذي تكره، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وخاصة ما دخلت لا في التشريع ولا في دينك أمور يعني لا علاقة لها بوضع التشريع من قديم ولا بعيد. فوقت التشريع نعم، وحتى بعد وقت التشريع التفتيش عن الأمور والتنبيش عما ستر الله هذا لا ينبغي لمسلم أن يفعله، لأنه سيدخله في متاهة نفسية، سواء في علاقاته مع الناس، ها؟ يعني بعض الأشخاص غريب، يعني فعلا غريب، فيه ربما يتحول إلى مرض نفسي، يعني سمع فلان يتكلم يأتيه ولا إيش يقول لك، إيش يقول لك، ما يحصل هذا، إيش تبغى، إيش يقول لي، إيش تبغى، طلب مني 5000 تعطيني، أقول له كذا رجال شو يا رب، إيش معنى كمان في مرض نفسي، يظن أن هذا الكلام عليه هو وأن فلان عليه هو، ولا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تتحول إلى مرض نفسي فعلا حقيقة. في نفس الوقت لا تتغافل مرة نهائيا، سير عاد مرة أبله، لا خليك متوازن، لا تسأل عما ستر الله وتفتش عن أمور ربما أقول ربما لو بانت لك لا أساءت على حياتك كلها وقد كنت في غنى عن ذلك، ها؟ ويعني اضبط أمورك، ويعني لست بالخب ولا الخب يخدعني، هذا معنى الآية. طيب نقرأ الحديث، قرأت الحديث. عبد الله بن يزيد المقري بالهمزة بتحقيق الهمزة هو المكي، يكنى أبا عبد الرحمن، ثقة فاضل من كبار شيوخ البخاري سنا، لكن البخاري مقل من الرواية عنه. حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب الخزاعي، سكن مصر فترة. حدثني عقيل هو ابن خالد الأيلي أيضا مصري، عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب، عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه الصحابي سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كأن البخاري بإراده لهذا الحديث عقيب الآية مباشرة لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، يختار القول القائل بأن الآية حكمه خاص بعهد التشريع، لأن الحديث هكذا، إن قول إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، أي وقت التشريع، فحرم من أجل مسألته. كان الناس في سعة فضيق عليهم بمثل هذا السؤال، فحذر المسلمون في وقت التشريع أن يبتدروا بسؤال عن أشياء لم يأتي فيها تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بها القرآن، فربما بسبب السؤال يقع التحريم، وهذا والحمد لله يعني لم يقع له يعني سبب، ولم يقع له في عهد التشريع شيء من ذلك، أن أحد الصحابة المعروفين سأل عن شيء لم يقع فيه تحريم أصلا فحرم من أجل مسألته، تفاديا منه لهذا الوعيد أعظم المسلمين جرما من حرم عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا مصير من البخاري إلى أن الحديث هذا مع الآية خاص بأصل التشريع. الآخرون من العلماء كما قالوا في الآية قالوا في الحديث نعم لا شك أن عصر التشريع هو المقصود، لكن بعد عصر التشريع يكون الحديث من جنس الأحاديث التي تنهى عن التنطع والتعنت، حتى لو أدى ذلك إلى أن تحرم الشيء على نفسك أنت. طبعا ما في تحريم على الخلق، ما تأتي شيء من يحرم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويحلل، ما في تشريع، لكن ربما أنت بالتعنت تحرم على نفسك شيء هو في الحقيقة كان في دائرة المباح، فضيقت على نفسك ما وسع الله، فدخلت في باب التعمق والتنطع. سيأتي لنا باب خاص في موضوع التعمق، سنحتاج إلى تفصيل دقيق حتى نفرق فيه بين الورع مثلا والحيطة للدين وبين التنطع والتعمق، لأن هذه مسائل تختلط كثيرا عند الناس، سواء عند من يتقون الله أو عند غيره، في فروق دقيقة جدا. ربما أنت توظف هذا أنه جزء من الورع، احتاط لديني، ومن حقك أن تحتاط لدينك، وربما غيرك يرى أن هذا فعلا منك نوع من التعمق والتنطع المذموم، هلك المتنطعون. فكيف نفرق؟ نحتاج لموازين علمية، لا عاطفية ولا نفسية، موازين علمية معينة. سيأتي لنا باب النهي عن التعمق، سيأتي باب ونفرق بتفريق علمي يكون عند طالب العلم حتى في الفتوى. أنت الآن في فوضى في الفتوى، فوضى كبيرة، منهم من يفتي يعني بدون أي بضوابط ضعيفة أو قليلة، وربما حتى بدون ضوابط، خلاص فتح الباب على مصراعيه، يسمونه فقه التيسير بعض الأحيان. فقه التيسير تحرم ما تحلل ما حرم الله، كيف هذا؟ انتبهت وإلا؟ وربما فريق آخر يتجه للاتجاه الآخر، بحيث يعني تبقى العلم موازين وضوابط وقواعد، ما هي رغبة أنت تريد تخفف، هذا يريد يشدد، وهذا يريد يسهل، وهذا يريد يعمق، ما هي هكذا تأخذ الأمور. هي ما هي سلعة تباع في السوق تتشدد أنت في بيعها وهذا يتساهل في شرائها، وهذا دين وأحكام شرعية. عندما تقول هذا حرام يجب أن تقف بين يدي رب العالمين، لماذا قلت هذا حرام؟ وإذا قلت الأخرى كذلك، وإذا يسرت هنا كذلك، وإذا عسرت هنا كذلك، في باب الفتوى وهو الأعظم الأخطر. أنت ربما تمنع نفسك، هذا شأنك، أخذت بالأحواط، أخذت بالمنعر إلى آخره، ولم تحمل غيرك على رأيك، هذا شأنك، تبات وإلا، ووظفت ذلك ورعا ربما يغتفر لك ذلك. لكن إذا انقلب إلى باب الفتوى وانعكس عليها، هنا نحتاج إلى الضوابط العلمية الدقيقة، وسنحضر فيها تحضيرا جيدا إن شاء الله في بابه عندما نأتي إليه. ما بعده؟ باقي دقيقة ما؟ باقي دقيقة باقي دقيقة. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه، وكذا يقولون الخطباء في الجمعة، واشكروه على نعمه يزدكم. نسأل الله يوفقنا وإياكم لتقواه والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وبصيرة وثباتا وهدى ورحمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.